الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها في العدة وقد توفي زوجها، تقول لها بنت تذهب إلى الجامعة لوحدها مع السائق، فهل يجوز لها أن تذهب معها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان هناك من سيركب مع البنت حتى تنتفي خلوتها بالسائق من جملة محارمها كأخيها، فلا يجوز لك أن تخرجي من بيت زوجك، لأن استيفاء عدة المتوفى عنها زوجها من حقوق الزوج في بيته الذي جاءك نعيه وأنت فيه. وأما إذا لم تجدي أحدا يركب معها لينفي خلوتها بهذا السائق الأجنبي، فحينئذ يعتبر خروجك مع بنتك خروج ضرورة وحاجة ملحة، لأن البنت لوحدها لا يجوز لها أن تركب مع السائق الأجنبي، لا بد أن تنتفي الخلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. والمتقرر عند العلماء وجوب سد الذرائع التي تفضي إلى الفاحشة، فمحافظة على هذه البنت إذا لم يكن ثمة من يركب معها من محارمها الرجال ولم يوجد إلا أنت، فيجوز لك أن تخرجي معها في هذه الحالة لتنتفي بك الخلوة، هذا إذا كان مكان الكلية قريبا عرفا من البيت، بمعنى أن المسافة بين البيت والكلية لا تعتبر سفرا ولا تسمونها سفرا في عرفكم. وأما إذا كنتم تسمونها سفرا في عرفكم فإنه يشترط المحرم الذكر، ولا يكفي أن تركبي معها، لأن المسافة مسافة سفر، ومسافة السفر لا بد فيها من محرم، ولا يكتفى فيها بانتفاء الخلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فإذا كان مكان الكلية قريبا عرفا لا يقتضي قطعه الدخول في مسمى المسافر، فاركبي معها ولا بأس عليك في هذا الخروج، لأنه خروج حاجة أو ضرورة. والمعتدة عدة وفاة يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إذا كان الداعي لخروجها الضرورة أو الحاجة الملحة. وأما إذا كان البيت بعيدا، الكلية بعيدة عن البيت بعد سفر، فلا بد من رجل يركب معها، حتى لو ركبت معها لا يكفي ذلك، لا بد من محرم، والله أعلم.